وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. وهذا يعني إشارة عظيمة جليلة إلى ما نحن في غفلة منه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم معلم البشرية، معلم الإنسانية، يشير إلى شيء هو في حوزة كل إنسان إلا من ابتلوا، لكن عامة الناس والحمد لله من مسلم وكافر كما أخبر عليه الصلاة والسلام نعمته مغبون فيهما كثير من الناس. والغبن معروف، الغبن يعرفه التجار، فالرسول صلى الله عليه وسلم مثل المسلم بالتاجر، مثل المكلف بالتاجر الناس. فالتاجر يعرف الغبن، والغبن هو أن تشتري شيئا بأكثر من ثمنه بزيادة فاحشة، أو تبيعه بأقل من ثمنه بنقص فاحش، وعامة الفقهاء يحددونه بالثلث. الزيادة تكون غبن عندهم، ويحكمون بخيار الغبن إذا كانت الزيادة أو النقص في البيع والشراء بحدود الثلث، أي 30% تقريبا من الشيء. فهاتان النعمتان يعني مغبون فيهما كثير من الناس، غلب، حصل له غبن لأنه فرط فيهما، ضيعهما، غفل عنهما. ما هما؟ الصحة والفراغ. فالصحة ملازمة لك، والفراغ الذي هو الوقت، الفراغ يعني الوقت، الزمن يمضي بسرعة لا تتصورها. إذا حسبت الوقت بالثواني تلاحظ أنه يجري بسرعة، فهذا هو معيار الوقت. فإذا كان الوقت، لو أمثلنا هذا الوقت مثل بدراهم تتساقط بين يديك، دراهم من الفضة أو نقود من الذهب تتساقط بين يديك وأنت واقف أمامها لا تأخذ منها شيء، مع أنه بإمكانك أن تحوز منها وتأخذ، فمن تتناثر أمامه وتسقط في الهاوية ولا يمد يده ليأخذ. فالوقت هكذا، هذه الثواني التي تجري الآن تجري من غير انقطاع من أعمارنا، فلا نستثمرها ولا نستغلها، هذه لا تعود أبدا، لا يمكن أن تستعيدها. لكن إن استغللت هذه الثواني ثانية بثانية، دع عنك الثواني، قل لعلها دقائق، نستغلها دقيقة دقيقة، فتكون قد رتبت وقتك، رتبت وقتك يعني من الصباح غدا إن شاء الله. أولا هذه صلاة الصبح، بل العاقل يضع له قبل صلاة الصبح ولو شيء قليل من الوقت، يجاهد نفسه أن يستيقظ قبل الفجر بنصف ساعة مثلا بمقدار ما يتسع للوتر، وهكذا يبرمج نهاره. وبعد صلاة الصبح يجاهد نفسه أن يجلس إلى طلوع الشمس في حلقة علم، في حلقة ذكر، تلاوة قرآن، يلازم المسجد إذا لم يكن هناك أمر لا بد منه. أما إذا كان ينشغل بالرجوع إلى بيته لإيقاظ أهله وولده، أو مرتبط بعمال مرتبطون به ولا بد له منهم، أو عمله هكذا لا يمكن إلا أن يذهب إليه مبكرا، فهذا إن شاء الله إن كانت نيته، لو لم يكن عنده هذا المانع أن يبقى، فليثق بالأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. خاصة من تجده يتحسر ويتلهف ويقول: يا ليتني، يا ليت عندي من الوقت، لكنت مثل فلان الملازم للمسجد الذي يجلس لأغتنم وأكسب. وهكذا يرتب وقته من بعد طلوع الشمس، إن كان صاحب أعمال كيف يأتي بأعماله وكيف ينجز أعمال الناس المعلقة به، فهذا كله من استثمار الوقت واستغلاله. وهذا أيضا مرتبط بالصحة، لأن الصحة إذا لم تكن قائمة ما استفدنا من الوقت، لأنك ملازم لسرير المرض، نسأل الله السلامة والعافية، فلا تستفيد منه. وإذا وجدت الصحة والعافية مع الوقت فاستثمرتها فأنت إن شاء الله على خير ومجاهد أو في سبيلك إلى المجاهدة. أما إذا فرطت فيهما فأنت مغبون والويل لك يوم التغابن. يوم التغابن هناك تكون التصفية، تصفية الحسابات والموازين، موازين الأعمال، مثل ما أن التجار لهم ميزانية سنوية، وكل منهم إذا تبينت له الحسابات وكان يظن أنه يحصل أرباحا، وإذا بالحسابات تنكشف والأعمال كلها معبوث بها وأمام خسارة محققة. فهذا الغبن غبن عند التجار، قد يؤدي ببعضهم إلى الانتحار أو إلى الجنون أو إلى تعقد النفسي، لكن هذا غبن. الدنيا كلها ما تستأهل أن يكون الإنسان بهذا الضعف أمامها، إنما الغبن الذي فعلا ينبغي أن يحسب المسلم حسابه يوم التغابن، يكون مثل الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ المفلس، قالوا: من لا درهم له عندنا ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال، من صلاة وصوم وكذا وكذا، أعمال كالجبال. فهذا التاجر الذي مسكين خدع وظن أنه يجري ويحقق أرباح، خدع إما من قبل المحاسبين عنده أو من قبل موظفين أو من قبل أي سبب كان، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا إلى آخر ما ذكره عليه الصلاة والسلام في الحديث. فيكون مفلس هذا ومغبون حقا الغبن. يعني ننتبه لهذا الأمر ونستغل هذه الصحة التي أنعم الله بها عليه. وقد مر بنا الحديث السابق في اغتنم صحتك قبل مرضك، وشغلك قبل وفراغك قبل شغلك، فبادروا بالأعمال سبعا، وذكر منها الصحة قبل المرض، والشباب قبل الهرم، والحياة قبل الموت وقبل الفتن وقبل. فينبغي للمسلم أن يستجيب لله وللرسول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا حياة لنا، حياة لنا يا إخوان. الله سبحانه وتعالى يدعونا لما يحيينا، الحياة الحقيقية، الحياة العزيزة الكريمة، باستغلال الوقت واستثماره مع الصحة.